ما هو حق حكم عدم إطلاق اللحية في بلد يضطهد كل من أطلق لحيته؟ يضطهد كل من أطلق لحيته بحجة أنه من المتطرفين، مما يجعل كل من يطلق لحيته هدفا سهلا لكل اضطهاد وتعذيب. هذه أوهام النهوض، أوهام النهوض، فليس له أي حق أن يتنازل الحكام، بل عليه أن يتقي الله ويبقي لحيته ويعفيها، وله الرسالة والعافية إذا استقام وخرج، لا يتعرض له في شؤونه في شأنه وبيعه وشرائه وطاعته لربه، ولا ولا سوف لا يرى إلا الخير، فإن قهروا وحلقوهم لا يضرهم ذلك ويجب عليه. أما إذا باع نقهان لئلا يقولوني هذا من وساوس الشيطان ومن ضلال الشيطان أو من وقاعة الشيطان.